إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا مجلس من المجالس التي نقرب فيها بإذن الله عز وجل هذا العلم وهذا الفن من العلوم، وهو كما ذكرت سلفا الفن المعني بتصحيح الأدلة، وهو ما يعرف عند أهله بفن مصطلح الحديث. هذا العلم كما ذكرت سلفا علم خادم، علم خادم لأن كل العلوم تحتاجه، كل العلوم تحتاج هذا العلم، فالتفسير لا يصح أن تنسب مراد الله عز وجل ولا معنى أراده الله عز وجل من كتابه إلا إذا صحت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة رضي الله عنه، وإلا كان القول الذي ورد في معنى آية من كتاب الله عز وجل هي قول إما أن يكون صوابا وإما أن يكون خطأ، لكنه إذا صحت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إلى أصحابه رضي الله عنهم علمت أن الله عز وجل عنى هذا المعنى الذي صحت النسبة به وصح السند به. وكذلك علم الفقه، فعلم الفقه دخلت فيه المسائل الكثيرة التي كانت الأمة بحاجة أو بغير حاجة إليه، أو كانت الأمة لا تحتاج إلى كثرة هذه المسائل ولا هذه التفريعات لما استدل أصحاب المذاهب بأدلة ضعيفة. وكان الفيصل في هذا الأمر أن كان الحديث الذي استدل به إن صح كان القول صحيحا إذا كان الاستدلال به على وجهه. فهذا العلم علم خادم، أي يخدم العلوم وكل العلوم تحتاج إليه. هذا العلم قائم على النسبة، هذا العلم قائم على النسبة. هل هذا الكلام أي كلام؟ هل هذا الكلام صحت نسبته إلى قائله أم لا؟ هذا علم الحديث، هذا علم الحديث. وهذا الفن، الفن كله قائم على هل صحت النسبة إلى قائله، صح الكلام إلى قائله أم لا يصح. فالكلام المنسوب إليه صلى الله عليه وسلم ورد إلينا عن طريق رجال، عن طريق رجال، هؤلاء بشر يصيبون ويخطئون، يتذكرون وينسون. فهل لما نسب أحدهم القول إليه صلى الله عليه وسلم هل علمنا أنه حين تكلم لم يعتريه ما يعتري البشر في هذا الموضع على وجه الخصوص من النسيان أو من الخطأ أو من التصحيح عليه؟ وهل لو سلم هو من ذلك فهل هو ممن تقبل روايته أم لا؟ فهذا العلم قائم على أي شيء؟ قائم على تصحيح النسبة. الكلام المنقول والمنسوب إلى إنسان، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة رضي الله عنهم وإلى التابعين أو إلى أحد الأئمة، هل الكلام المنقول صحة النسبة إليه أم لا؟ الذي يعلمك صحة النسبة إليه أم لا هو هذا العلم. فتنظر في القواعد التي قعدها أهل العلم لتضع هذا السند عليه أو هذا الطريق عليه، فإن وافقه فبها ونعمة، وإلا رد الكلام. هذا هو علم المصطلح. لكن أنت تحتاج في بدء الأمر إلى أن تعرف شيئا، وهو هذه المصطلحات من قولهم سند ومتن، وهذا حديث ضعيف، وهذا حديث مرسل، وطرق التحمل هذه الوجادة، هذا السماع، وقولهم أخبرنا وحدثنا، وهذه الألفاظ والمصطلحات، وهذا قول شاذ، وهذه زيادة ثقة، وهذا حديث فيه خلط، وهذا إسناد جيد. هذه المصطلحات التي ترى المنشغلين بهذا العلم يتلفظون بها، متى اصطلح أهل هذا الفن على هذه المصطلحات؟ ومن أول من أرسى قواعدها؟ هناك كلام كثير. لما صنف الشافعي رحمة الله عليه كتاب الرسالة تكلم فيه على طرق الاستدلال والأدلة التي يستدل بها، وتكلم في ثنايا هذا الكتاب على شيء يسمى بالحديث المرسل، بالحديث المرسل. فهل الشافعي رحمة الله عليه هو أول من أصل لهذا الفن أو هذا النوع، أم أنه مسبوق؟ وإنما الشافعي رحمة الله عليه قعد ورسم لهذا العلم أو لشيء فيه. هذا أنت تحتاج إلى معرفته قبل أن تخوض في غمار هذا الفن. وكما قلت، الغاية من هذه المجالس هو تعريف الناس بهذا العلم، هذا أولا، هذا بعد تصحيح النية، أن يتقبل الله عز وجل منا هذا العلم وهذا الفن وهذا الوقت الذي تبحث فيه هذه المسائل. وكما ذكرت لك سلفا أنك تصحح الأدلة التي تستدل بها لتعبد الله عز وجل على بصيرة. لكن بعض الناس يقول نخبة الفكر كتاب متقدم نسبة، يعني ربما كانت هناك كتب تدرس قبل كتاب النخبة. والجواب، هناك كتب في المرحلة الأولى والثانية والثالثة من المراحل الأربعة التي اعتمدها أهل العلم في كل فن من الفنون. الجملة أو جملة ما قسم به أهل العلم التدرج في الطلب لطالب العلم، قسموا العلوم وما يدرس فيها إلى أربع مراحل، فيقولون مرحلة الأولى مرحلة الابتداء، والثانية مرحلة التوسط، والثالثة مرحلة قبل النهائية، والرابعة مرحلة النهائية، وهناك مرحلة أخرى يقولون هذه مرحلة التخصص. هل هذا بلازم؟ هذا من باب تقريب العلم، هذا من باب تقريب العلم. لكن المنهج المتبع هو أنه من الممكن أن تدرس كتابا في المرحلة الثانية أو في المرحلة الثالثة، ولكن تعرض شرحه بشرح تكون فيه مبتدئا ومتوسطا. وهذا مهم لاختزال الوقت، هذا مهم لاختزال الوقت. مثلا نحن هنا بدأنا في العقيدة بالواسطية، فهل كتاب الواسطية أول ما يبدأ به في كتاب العقيدة؟ لا، هناك كتب تسبقه. فلماذا لجأنا إلى ذلك؟ لأسباب، منها أننا قد شرحنا كتبا قبل من المرحلة الأولى والثانية، ثم المرحلة الثالثة التي كان ينبغي علينا أن نبدأ فيها، فيها الوسطية، هذا أولا. الثانية أننا نشرح الوسطية شرحا مبتدئا ومتوسطا، يعني لا نحن نفك رموز الوسطية كأننا نقرأها من باب حل المشكل، ولا أننا نفصل في كل مسألة من المسائل والمباحث التي عرض لها ابن تيمية رحمه الله عليه في كتاب الوسطية، فنذكر كلام أهل السنة وكلام أهل البدع ونذكر ما فيها أبدا، إنما كما قلت هو شرح فيه مرحلة الابتداء ومرحلة التوسط. كذلك في كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، هناك كتب قبله، لكن مما حداني إلى نخبة الفكر أولا أن كتاب النخبة كتاب نثر ليست منظومة، النخبة كتاب نثر، والنثر فيه جيد، يعني الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لما صنف النخبة صنفها بعدما استقرأ العلوم، بعدما استقرأ العلوم ورجح بين ألفاظ المحدثين وصنف رحمة الله عليه، فكانت العبارة التي ينتخبها الحافظ ابن حجر في كتاب النخبة عبارة منتقاة، ولذلك لو حفظها طالب العلم مع هذا الشرح اليسير الذي سيشرح إن شاء الله عز وجل به هذا الكتاب، إذا قرأ العبارة مرة أخرى فإنه سيرى أن الحافظ ابن حجر ربما استوعب له العلوم يعني في هذا الفن في هذه العبارة، فلا تحتاج إلى كتب أخرى لتفهم كتاب نخبة الفكر، هذا أولا. الثانية أن كتاب النخبة ربما جمعت مصطلحات ومباحث كثيرة في فن مصطلح الحديث، وهناك كتب أخرى لكنها لم تستوعب هذا أولا. الثانية التعقيبات عليها كثيرة. ثم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه صاحب الكعب العالي في هذا الفن وفي هذا التصنيف، فأنت تحتاج إلى أن تعرف هذه المصطلحات التي يتكلم بها المحدثون متى كانت ومن أول من وضع أصولها وقواعدها، ثم أن تجعل هذا الفن وأن تجعل رجال هذا الفن من نقلة العلم ونقلة الأخبار والعلماء المتخصصين فيه، أنت تحتاج لتفهم هذا العلم فهما جيدا أن تجعلهم عائلة واحدة وأنت فرد منه. أنت حينما تقرأ مثلا أن البخاري رحمة الله عليه كان يسرد الأحاديث سردا، كان يسرد الأحاديث سردا، فيسمع، وأنتم تعلمون قصة جمع الصحيح، كان يرتحل، يرتحل إلى بغداد يسمع من أهلها وما يدون، ويرتحل إلى نيسابور يسمع ولا يدون، حتى إذا استقر بدأ يدون، يدون من ماذا؟ من حفظه. ليس العجيب يعني ليس ما تتعجب أنت منه أنه يحفظ المتون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا ليس بعجيب مع أنه عجيب، لكن الأعجب منه أن يحفظ كل رجل حدث به عن فلان. أنا لو قلت لك أخبرني عن مجلس جمعك وعائلتك، خلاص، وكان فيه 10 رجال، فحدثني عن كل واحد منهم عن مقالة قالها، ستعجز عن النقل عن واحد، ستعجز عن النقل عن عن واحد. فلو قلت لك كل واحد من أفراد عائلتك العشرة نقل خبرا عن بعض أقرانه أو بعض أصحابه، فهل تذكر اسم صاحبه الذي حدث عنه وماذا قال؟ فلو قلت لو كل واحد منهم حدث عن صاحبه وصاحبه حدث عن آخر، وهؤلاء عشرة وهذا مجلس واحد، وربما كان المجلس الواحد يتكلم فيه عن موضوع واحد، فإذا تذكرت هذا الموضوع ربما تذكرت كلمة كل متكلم، فكيف وأنت تعجز عن ذلك؟ فكيف إذا قيل لك أن البخاري رحمة الله عليه ليس هو وحده بل أئمة هذا الفن والنقل للأخبار كانوا يرتحلون، والبخاري رحمة الله عليه كان يرتحل ولا يدون، يرتحل ولا يدون ثم يحضر، فكان يسمع مثلا من علماء نيسابور أحاديث متفرقة، وهذا أعجب أيضا، يسمع من هذا العالم حديثا في الصلاة وحديثا في البيوع وحديثا في الكفالة وحديثا في الحدود والديات وهكذا والهبات والصلاة والزكاة، وربما يكون هذا في مجلس، ثم يأتي فيضع هذا الحديث في هذا الباب وهذا الحديث في هذا الباب وهذا الحديث في هذا الباب، وهو يحفظ الأسانيد التي رويت في كتاب البيوع وفي كتاب الصلاة وفي كتاب كذا، وهذه رحلة واحدة، فأنت تعجب كيف حافظ البخاري رحمة الله عليه هذه الأسانيد. كما قلت البخاري نموذج، نعم كان فريدا، لكن هناك من أهل العلم من نقلة الأخبار كالأئمة الستة كالإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وإمام مسلم مثلا، هؤلاء ينقلون الأسانيد، وكل راو يعني ترى مثلا كتاب مسلم رحمة الله عليه، كتاب مسلم صحيح لما جاء أهل العلم يفاضلون ما بين صحيح مسلم وصحيح البخاري، فقالوا البخاري أجود وكتاب مسلم أفضل من ناحية الصنعة، من ناحية الإيه؟ الصنعة، وكتاب مسلم يعد كتاب أسانيد، فترى مسلما مثلا رحمة الله عليه يقول مثلا حدثني زهير بن حرب وحرمالة بن يحيى حاء، وحدثني فلان قال حدثني كهمة مثلا، ويقول قال أو ثلاثتهم قال اثنان منهم أخبرنا وقال فلان حدثنا، يعني هو ينقل العبارات التي تكلم بها، هو سمع هذا الحديث من ثلاثة شيوخ، وهل كان الثلاثة في مجلس واحد؟ لا، إنما رحل وسمع من فلان، وجاء وسمع من فلان، وانتقل وسمع من الثالث، وكلهم أخبروا بهذا الحديث، وربما اجتمعوا في السند في طريق، وربما تفرقوا واجتمعوا بعيدا، وهذا قال حدثني فلان والثاني قال أخبرني فلان، فيأتي وهو يدون يقول حدثني فلان وفلان وفلان، أما فلان وفلان فقال حدثنا، وأما فلان فقال أخبرنا، مع كثرة الأسانيد التي يرويها مسلم مثلا هذا تتعجب منه. ولذلك الله عز وجل إنما حبى هذه الأمة بهذا العلم، والذي له طول بحث في هذا الفن تراه عزيزا جدا ويعتز جدا بنسبته إلى أمته، لأنه يرى نماذج في هذا الفن كأنك تحكي أعاجيب، وهي بالفعل أعاجيب، فأنت حينما تريد أن تفهم هذا الفن وأنه قائم على الرجال، فتحفظ الأسماء والأسانيد كيف؟ أقول ونحن سنعرض إن شاء الله عز وجل خطة في حفظ هذه الأسانيد، كيف تحفظ وكيف تعرف تميز حديث فلان من حديث فلان. ابتداء اجعلهم عائلة واحدة، فمثلا ستجعل عائلة الزهري، عائلة الزهري. الآن لو قلت لك أنت في بلدك سمي لي عائلة كبيرة، ستقول نعم عندي عائلة فلان. طيب هذه العائلة من أفرادها؟ ستقول فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. أما فلان فعنده عيال أسماؤهم فلان وفلان وفلان، وأما الثاني والثالث والرابع. أنت حفظت كم؟ حفظت راوي عن أبيه عن العائلة الكبيرة، هذا بيت واحد. هذه العائلة تتكون من كم؟ وأقول لك هذه العائلة رحلت، أما فلان فارتحل إلى مكة، وأما فلان فانتقل إلى بغداد، والثالث استقر بمصر، وأما الذين استقروا بمصر ففلان وفلان وفلان. ستبدأ في راو واحد تبدأ تجمع الرواة عليه، وهكذا ستحفظ أسانيد المصريين، أسانيد البصريين، أسانيد الكوفيين. لكن كما قلت أنت تحتاج إلى أن تجعل هذا الراوي فرد عائلة. وهناك شيء اسمه الأسانيد الدوارة. أسانيد الدوارة يعني مثلا في تفسير الطبري، المحققون حينما أرادوا أن يحققوا تفسير الطبري جعلوا لك مقدمة في مقدمة التفسير، ثم ذكروا الأسانيد الدوارة. الأسانيد الدوارة أي هذه الأسانيد التي حينما تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره ستجد هذا الإسناد في 80% من الكتاب، فلان عن فلان عن فلان، كما هناك صحائف وغير ذلك. الشاهد فاجعل رجال هذا العلم أفراد عائلتك، اجعلهم كذلك، سييسر الله عز وجل أو ييسر الله عز وجل لك فهم هذا الفن. والذي يتميز به هذا الفن لمن حمله وانشغل به أنه ينظم له الذاكرة. أفضل شيء في حياتك كلها هو التنظيم. هذا التنظيم يوفر لك الجهد ويوفر لك الوقت، ومعه الترتيب، معه الإيه؟ أن تكون مرتبا فيما تحفظه، فيما تفهمه، فيما تقرأه، فيما تعرفه. ولن يكون عرضك للعلوم مرتبا إلا إن كنت قد أدخلت العلم إليك مرتبا. هذا شرط، هذا شرط. أنتم تعلمون لو أن رجلا عنده تجارة وعنده من الأصناف 1000، وفي كل يوم يذهب يشتري هذه الأصناف ثم يضع هذه الأصناف في مخزنه، المخزن عندك هو الذاكرة. هذا الرجل يأتي يضع 1000 صنف أو ما يشتريه من جديد في هذا المخزن، لكنه يضعه بلا ترتيب. فلو جاء مشتر منه وطلب منه صنفا ماذا سيفعل؟ سيذهب إلى المخزن يفتش عن هذا الصنف، فربما وجده، وربما لصعوبة هذه الأشياء لا يجد منه شيئا. فهل سيستطيع أن يلبي مراده؟ لا، لا يستطيع. ولو وجده لوجده بعد طول عناء وطول وقت، ولن يكون مرغوبا فيه ثانية. هذا الذي طلب منه هذا الصنف هذا الصنف ثم وجده قد طالت عليه المدة لن يأتيه ثانية، أليس كذلك؟ بخلاف من يرتب هذه الأصناف، يأتي يشتري هذا الصنف، هذا الأول أراد أن ينجز عملا في وقت قليل، الأول الذي ما كان يرتب، لكنه نظر تحت قدمي، هو أراد أن يوفر وقتا الآن، وما علم أن الوقت القليل الذي وفره الآن سيسبب له ضررا كثيرا جدا بعد ذلك. أما الآخر الذي يدخل هذه المدخلات إلى عقله مرتبة، إذا طلب منه شيء منها مباشرة سيتوجه إلى المكان المناسب فيأتي به تفضل. العلم كذلك، إذا دخل العلم إلى عقلك مرتبا خرج منه مرتبا، وإذا زاحمت العلوم في رأسك عجزت عن الاستحضار. ولذلك الفرق بين المستحضر للعلوم وغير المستحضر ما هو؟ المرتب المعلومة قريبة، المعلومة قريبة إذا استدعاها استدعيت، لكن غير المرتب هو ليس مرتبا أصلا، المعلومات متداخلة، إذا استدعى منها معلومة استدعاها بعد طول عناء بعد طول بحث. لذلك أنت تحتاج إلى نوع ترتيب في العلوم بل في حياتك كلها، ولذلك تزاحم العلوم مضلة الفهوم. لما؟ لأنك لما زاحمت ما رتبت، تزاحم العلوم مضلة الفهوم. ولما قال أهل العلم كثرة العلم ينسي بعضه بعضا بأي شيء؟ كثرة العلم ينسي بعضه بعضا إن لم يكن مرتبا، إذا كان مرتبا فلا. ولذلك أنت تحتاج إلى نوع ترتيب. الشاهد هذا العلم قائم على النقلة، النقلة هؤلاء رجال، ومع كثرته أنت ربما تعجز عن استيعاب أقاويلهم أو ألفاظهم ورواتهم. وهناك مثلا رواة مشهورون، طبقة واحدة مثلا فيها سفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وترى الراوي من تحت يقول حدثني سفيان، من هو؟ وكلاهما يروي عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، أنت طيب كيف تعلم أن الذي روى أو روي عنه هو سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري؟ تبدأ تنظر في الطبقة الأعلى منه. فإذا لم تكن حافظا لشيوخ هؤلاء وطلبة هؤلاء كيف تفهم؟ لكن كما قلت، إذا من الله عز وجل عليك بفهم شيء من هذه الصنعة سترى أن عقلك صار مرتبا، صار مرتبا، والحافظة صارت أقوى وأفضل. لذلك المحدثون أقل الناس عبارة وأوجزهم عبارة وأقربهم استدلالا وأجودهم كذلك. والفقيه الذي انشغل بعلم الحديث تراه أمتن وأصوب وأقرب للدليل. لذلك لما قلت لكم في المرة الماضية أقرب المذاهب إلى السنة مذهب الحنابلة. لما؟ لأن أحمد إنما بنى مذهبه على الأثر، وأبعدهم الأحناف، لأن الأحناف بنوا مذهبهم على القياس وهكذا، وبينهما مالك والشافعي. فهذا العلم إذا حباك الله عز وجل بفهمه سترى في عقلك متانة وترتيبا وشيئا ربما أنت لم تلحظه قبل ذلك من عمرك. لذلك تسألون الله سبحانه وتعالى أن يفهمكم هذا النوع من العلم. هذه المصطلحات التي أنت تسمع إياها من المحدثين يقولون هذا شاذ وهذه زيادة ثقة، الفرق بينهم مثلا هذا على سبيل المثال، الفرق بين زيادة الثقة والشاذ شعر، فالحديث الشاذ وزيادة الثقة كلاهما قريب جدا. مثلا وأنت في التشهد الأخير أنت تشير بالأصبع أليس كذلك؟ فمن الناس من يحرك أصبعه ومنهم من يشير من غير تحريك، الذي قال بالتحريك والذي أنكر على من حرك كلاهما افترق في حد قليل جدا ما بين زيادة الثقة والشذوذ، فالذي قال التحريك قال هذه زيادة الثقة، والذي قال لا تحرك قال هذا حديث شاذ، وهذا محدث وهذا محدث، لكن نظرة المحدث. ولذلك أنت ترى مثلا إمام يصحح حديث وإمام آخر يضعيفه، فتقول كيف هذا إسناد واحد وهذا يصحح هذا وهذا يضعف هذا؟ والجواب نظرة المحدث إلى هذا الإسناد إلى هذا الراوي. هذه المصطلحات نحن طبعا بداهة في هذه المرحلة لا ندرس حتى نكون محدثين، نحن لا ندرس حتى نكون محدثين، إنما لتقف على عتبات التحديث لتفهم على الأقل أصحاب هذه الصنعة المنتسبون إلى السنة الذين جعلوا هذا العلم قادما حقا للعلوم في تصحيحهم للأدلة في الفتاوى التي يصدرونها مثلا في التزامهم بالسنة والأثر، كيف عانى أو كيف عانى هؤلاء في هذا العلم؟ أكثر الناس معاناة أصحاب هذا الفن، أكثر الناس معاناة، الذي يعلم كيف تستخرج مخطوطة وتحقق المخطوطة ثم لتخرج لك في غلاف منمق وكتاب شكله جيد وكتابة جيدة، هذه قصة عناء طويلة جدا حتى ينتهي الأمر إلى هذا المنتج النهائي، لكن وهي مخطوطة وأغلب المحدثين مصنفاتهم فقدت، ومنهم من كان يدفن الكتب والدفن يؤدي إلى أن يصاب هذا المدفون هذا المصنف بالتلف، فتأتي بورقة بها ربع ورقة مقطوع أو مفقود، وهذا الربع فيه إسناد وحديث أو بقية إسناد وبقية حديث، فتحتاج إلى أن تحقق هذا الحديث، كيف تفعل؟ تبدأ تنظر هل لهذا الكتاب مخطط آخر؟ وهناك المخططات سرقت من مصر لما دخل نابليون بونابرت إلى الحملة الفرنسية سرق معه مخططات كثيرة، والحملة الفرنسية سرقت والتتار سرق وأسلف، فتذهب إلى بريطانيا تأتي بمخطوطة، وتذهب إلى فلان الجامعة الفلانية تأتي بمخطوطة، كل هذا لما؟ لأن ورقة واحدة بها جزء مفقود، هذه ورقة والكتاب قد يكون من 200 ورقة، وهذا إسناد واحد وهذا حديث واحد، فتأتي تعلم حجم العناء الذي يعانيه المحققون ليخرجوا لك السنة، فإذا جهلت أقدارهم تكلمت بما شئت. ولذلك الذي يطعن في أهل الحديث لا يعيش بسلام ولا يموت بسلام، لأنهم خدمة هذا العلم، هذه السنة التي حفظ الله عز وجل دينه بها، وحفظ للسنة رجالا أخرجوها لك، كان هؤلاء المحققون هم حملة هذا العلم. فعلى كل حال اجعل هذا العلم، هؤلاء النقلة، اجعلهم عائلة حتى تستطيع أن تسير في هذا النمط وهذا الفن. هذه المصطلحات التي اصطلح عليها وصارت مشاعا على ألسنة المحدثين متى وضعت؟ وضعت في وسط عصر الصحابة، وفي القرن الثاني، ثم في العصر الذهبي ما بين 200 إلى 300، وهذا يسمى العصر الذهبي، هذا عند المحدثين يقال له العصر الذهبي، الذي فيه دونت السنة تدوينا منظما، فالبخاري فيه، مسلم فيه، أصحاب السنن فيه، أحمد فيه، هكذا. وهذا يلقب بالعصر الايه؟ بالعصر الذهبي، هو العصر الذي لو قلت أنت أن تدوين السنة قد توقف إلى هنا لصح. بعد 300 لم ترى إسنادا إلا دون، إلا النادر جدا. ولذلك الحاكم مثلا والبيهقي والدارقطني مثلا سترى أسانيدهم طريقها من هذه الطرق، الأسانيد قد دونت. ولذلك أنت تعلم في الكلام الذي سيأتي أنه قل النظر في أخبار الرواة بعد هذا الزمن، أو على الوجه الصحيح بعد القرن الرابع الهجري، يعني بعد 400 بدأت الشروط التي كان أهل الجرح والتعديل قد وضعوها لصيانة السنة بدأت تخف. تخف لما؟ نمتما؟ لما خفت؟ لأنهم ضمنوا أن الأسانيد قد دونت. فما سيأتي بعد ذلك فهذه من باب إبقاء السند ميزة لهذه الأمة، كما يقول الخطابي وغيره. وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل. كم ساعة حبنا دي؟ طيب احنا انتم مال الموضوع تقيل، احنا لسه ما عملناش حاجة. طيب استعين بالله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم لما آمنوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم وحيا من الله عز وجل، وقد أنزل القرآن وهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، علموا أن الله عز وجل ما جعل الخلد لأحد، وأن نبيهم هذا الذي أرسله الله عز وجل سيموت، فأنزله الله عز وجل ليكون حلقة وصل بينه وبين عباده، وهو الوحي، رسول، والرسول مرسل من وإلى، من الله عز وجل إلى عباده. فكان صلى الله عليه وسلم مكلفا بحمل هذه الرسالة وشرح هذه الرسالة، بحمل هذا القرآن وتفسير هذا القرآن وفسره. فكان الصحابة رضي الله عنهم على ما عندهم من الإيمان علموا أن هذا النبي قد يموت، والله عز وجل قد استحفظهم دينه، استحفظهم دينه، وكان عندهم من الأمانة في النقل، أو من الأمانة في حمل الأمانة ما كان عندهم، لم يدانيهم في ذلك أحد رضوان الله عليه. فكانوا يلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم مكلفون بنقل خبره إلى من بعدهم، وهذه هي الأمانة. الأمانة عندهم ما هي؟ هي أن يحملوا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو إقراره أن ينقلونه كما هو إلى الجيل الذي بعدهم، لينقله الجيل، وهكذا لتظل الأمة باقية ما بقي الدين قائما. فكانوا لمعرفتهم بثقل هذه الأمانة يلحظون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء مع انشغالهم، أصحاب تجارة، أصحاب زرع، أصحاب عبادة ولهم عيال، لكنهم مع كل هذا وظفوا حياتهم لمراقبة النبي صلى الله عليه وسلم، لينقلوا له أو ينقلوا عنه الأخبار التي قالها، الكلام الذي قاله صلى الله عليه وسلم، الأحوال والهيئات التي تكلم بها صلى الله عليه وسلم. فعلموا أنه صلى الله عليه وسلم مبلغ من الله عز وجل، فاستقر في نفوسهم صدقا، وعلموا أنه أعلم منهم، فاستقر في نفوسهم حسن التلقي أو حسن التلقي عنه صلى الله عليه وسلم. فكان الواحد منهم يستحثه صلى الله عليه وسلم أن يتكلم إذا لم يتكلم هو صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم، يدونون، كانوا إيه؟ يدونون، إما تدوين حفظ وإما أن يكتبوا. وإذا صمت النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يزدادوا منه علما، وكان صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن كثرة السؤال، وقال ذروني ما تركتكم، إنما هلك من قال من كان قبلكم بكثرة سؤالهم على أو بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فكانوا يحيلون عليه صلى الله عليه وسلم الأعراض وأصحاب البوادي، يقولون له أنت لست من هنا، فسل النبي عن كذا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليتعلموا. فعلموا أن هذه الأمانة هم حاملوها، فحملوها، ثم مات عنهم صلى الله عليه وسلم. وكانوا في حياته كما قلت يحفظون ويدونون، وأنتم تعلمون أن أغلب الصحابة ما كانوا يعلمون الكتابة. نحن أمة أمية، نحن أمة كما قال صلى الله عليه وسلم، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هذا الأصل في الأمة، وهذا من سر إعجاز هذه الأمة. بعض الناس يظن أن الأمية يعني لما كانت في زمن الوحي، الأمية اليوم لا يصح أن يتصرف المرء بها، لكن هناك في هذا الزمن الذي نزل فيه الوحي كان الشرف لهذه الأمة ليدلل ربنا سبحانه وتعالى على سعة حفظ هذه الأمة. وهذا العلم، علم النقل، هذا يدلك على حجم هذه الأمة وحجم رجالها. فالشاهد كانوا يكتبون، والكتبة فيهم قليلون، كانوا يكتبون على ورق الشجر، على الجدران بالحبر بالمداد، يكتبون في الأوراق، المهم كانوا يكتبون في الرقع الجلد، في جلود الميتات مثلا التي كانت تدبر، أو الجلود بعد ذبح الشياه وهكذا يجففونها ثم يكتبون عليه. المهم كانوا يحفظون هذه الايه، هذه السنة. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في زمنه صلى الله عليه وسلم أدبهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بشيء هو حياصة هذا الدين. لما كان هذه الأمانة لما كانت هذه الأمانة خلاصتها خبر ينقل، خبر ينقل، وهذا الخبر إما أن يكون متضمنا الخبر لمجرد الخبر من باب الإيمان به ونحو ذلك، وإما أن يكون هذا الخبر متضمنا حكما. لكن الصحابة حين ينقلون، ينقلون ماذا؟ سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فعل فلان كذا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. كلامهم هم بالنسبة لسامعيهم عبارة عن، عبارة عن خبر، لكن هذا الخبر قد يتضمن حكما أنت مطلوب منك فعله، وإما خبر مطلوب منك أن تصدقه، إما من باب العقائد أو نحو ذلك. فكيف يصان هذا الخبر؟ والإنسان إذا تكلم ربما أخطأ، ربما أخطأ، وهناك كلام يتناقل، وفي القوم منافقون، وفي القوم منافقون يريدون أن يعكروا على الصحابة رضي الله عنهم هذا النقل وهذا الخبر وهذه السنة، فيتنقلون كلاما ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال، لما شاع في المدينة أن محمدا طلق أصحابه نساء، أن محمدا طلق نساء، هذا خبر انتشر بالمدينة، ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى صاحب الحادثة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل عمر، قال بلغني أو ذهبت المسجد فوجدت الناس يتحدثون أنك طلقت نساء، هل حدث؟ فأجاب النبي أن لا، ما حدث، وإنما آلى منهم صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الخبر ليس بصحيح، فكانوا ماذا يفعلون؟ يتثبتون بأذانهم من صاحب الحادثة، والله عز وجل قد أخبره بقوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان صلى الله عليه وسلم لما قيل له في عبد الله بن أبي بن أبي سلول دعني أضرب عنقه، قال لا، حتى لا يتكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه، حتى لا يشاع بين الناس، وإذا أشيع بين الناس فإن أغلب الناس لا يتثبتون. فكان الأمر الذي أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم به لحياطة وصيانة هذه السنة هو التثبت، هو الإيه؟ التثبت. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول لهم من كذب علي متعمدا، هذه درجة، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذه درجة، يكذب وهو يعلم أنه يكذب. لكن هناك درجة أخرى، وهي من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الدرجة الأولى درجة المتعمد، والدرجة الثانية درجة من لم يتثبت، درجة من لم، من حدث عني بحديث إيه؟ وهذا حديث أخرجه مسلم في المقدمة، من حدث عني بحديث يرى، يرى أنه كذب، يعني ليس متأكدا أنه كذب، كذلك ليس على يقين أنه صدق، لكن هو سمع، لكن ربما يكون كذبا فهو أحد الكاذبين، مع أنه ينقل. هناك درجة أخرى وهي قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الناس اليوم يتكلمون، فأنت تأتي وتقول والله أنا سمعت الناس يقولون، مجرد أنك حدثت بما تحدث الناس فيه فأنت كفى بك إثما وكذبا. فهذه الدرجات الثلاثة الصحابة رضي الله عنهم جعلوها قواعد لنقل هذه الأمانة، من كذب علي متعمدا درجة المتعمد، الثانية درجة من لم يتثبت، والثالثة درجة المتكلم بما شاع في الناس، بما شاع في الناس. اليوم وسائل الأخبار تتناقل أخبارها، فيأتي بعض الناس يقول حدث اليوم كذا حدث اليوم كذا، وأنت لا تدري هذا صحيح ولا ليس بصحيح، فلا يحل لك أن تنقل الأخبار. لو أن الأمة اليوم أخذت بهذا الحديث وهذا الخبر، قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لما وجدت هذه المشاكل في الناس. الآن وسائل الأخبار تتناقل خبرا معينا، وهناك ضجة على خبر، ثم في المساء يقولون هذا ليس بصحيح أو يتكتمون، والناس تناقلت هذا الإيه الخبر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا على حياطة تامة في نقل الأخبار بعيدا عن هذه الإيه الموارد الثلاثة. نكمل ولا كفاية؟ شغل إيه؟ شغل كثير، ها؟ تجي تنام هنا. ربنا يحفظك. طيب، لا بأس نحن نتوقف إن شاء الله عز وجل عشان خاطرك. لكن تعال صح شوي. الله المستعان. إذا رأيتك يعني مع أنني يعني أكون فرحا، لكن في نفس الوقت يعني أحزن لك يعني على كثرة العناء اللي أنت تعانيه من شكلك. يقول هذا ربنا يحفظك. طبعا الشيخ أيمن مبسوط. الله المستعان. طيب إن شاء الله نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله يوم الجمعة من المغرب إلى العشاء كما قلت حلقة التحفيظ للسنة، سنحفظ أحاديث بلوغ المرام، لكن يعني أنتم مطلوب منكم تأتون بالمتن متن بلوغ المرام، وسنحفظ الأحاديث، وهناك طريقة معينة في الحفظ، يعني سنترك بعض الأشياء ونحفظ بعض الأشياء إن شاء الله عز وجل. نعم. الله عز وجل قسم المواهب على الناس، الله عز وجل قسم المواهب على الناس، لأنه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعك أنك تعجز عن حفظ القرآن، لكن الله عز وجل حباك بحفظ شيء من السنة وفتح عليك هذا الباب، لا تغلقه على نفسك بحجة أنني لم أحفظ القرآن، هذا خطأ. ولذلك بعض الناس ممن لم يحفظ القرآن يقول أنا طيب أنا ما حفظت القرآن، الأولى بي يعني إذا لم أحفظ القرآن لا أحفظ السنة، أو قبل أن أحفظ السنة أحفظ القرآن، فيجد في نفسه صعوبة لذلك فلا يحفظ هذا ولا يحفظ هذا. نعم الأولى أن يحفظ الإنسان القرآن، هذا الأولى، لكن إذا أغلق عليك هذا الباب فلا تغلق على نفسك ما فتح الله عليك. وبعض الناس مثلا لا يحفظ القرآن ويجد أنه يستطيع أن يحفظ شيئا من الحديث، فيقول لا أنا أتوقف لحين ما أحفظ القرآن، وهذا من فعل الشيطان، هذا من فعل الشيطان، يحثك الشيطان على حفظ القرآن ليجعلك تترك القرآن والسنة. كما أن الصحابة كان فيهم من يحفظ القرآن وكان فيهم من لا يحفظ، يعني لو قلت 5% من الصحابة كانوا يحفظون القرآن لما كان بعيدا، والباقي ما كان يحفظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن تأخذ القرآن عدد 4، خذ القرآن من 4. نعم كان فيهم يعني في غيرهم حفظ، لكن الشاهد ما كان الكثير من الصحابة يحفظ القرآن. أنا أقول هذا ليه؟ ليس تزهيدا عن القرآن، إنما إغلاقا لباب الشيطان. كذلك بعض الناس يقول أنت الآن ما تحفظ شيء من القرآن، إيه فائدة العلم؟ اعلم أن الله عز وجل قسم المواهب على الناس. ليس الترتيب معناه أن تحصل العلوم، إنما إن حصلت علما فحصله مرتبا. يعني لو أن رجلا أراد أن يدرس الفقه فقط، يقال له رتب علم الفقه فادرس معه ما يساعدك على فهمه، لكن إذا أردت أن تدخل شيئا من الفقه إلى عقلك رتبه. ولذلك كما قلت، إذا دخل العلم مرتبا خرج مرتبا، وهذا يعني معروف من الناس. لذلك إذا وجدت من نفسك نهمة وإقبالا على شيء من العلم، لا تغلقه على نفسك بحجة أنك لا تحفظ القرآن. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان قليلا ما يصوم، كان قليلا ما يصوم، فيقال له لما لا يعني تصوم يعني، فقال لو صمت ضعفت فلا أقوى لا على الصلاة ولا على القراءة. هو يعلم أن الله عز وجل فتح له بابا وأغلق عنه بابا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. لذلك لا ترى الناس جميعا على درجة واحدة من العلوم أو من العبادات، هذا تراه منفق. يعني بعض الناس مثلا عندهم أموال يحبون العلم أو يحبون أهل العلم، فالله عز وجل استخدمهم في هذا الباب، فهل يطلب منهم أن يكونوا طلبة علم أو يحضروا المجالس؟ لا، لأن الله عز وجل فتح عليهم باب خير وأغلق عليهم باب، كما أنه أغلق عليك هذا الباب وفتح عليك بابا آخر. ولذلك كل فتش عن نفسك. نحن عندنا مشكلة تخطيط، مشكلة التخطيط عندنا في النفس وفي الدولة وفي الأمة. فتش عن نفسك، انظر أين أنت ومن أنت وما هو الباب الذي فتحه الله لك. ما منا من أحد إلا وقد أودع الله عز وجل فيه نفسا تواقة وهمة عالية أو همة عالية، لكن في باب معين، لكن مع كثرة الشواغل والحرص على الازدياد من أمور الدنيا الإنسان ينسى أن يفتش عن نفسه، ينسى أن يبحث عن الجانب الذي هو فيه مميز أو مميز. لذلك أنت لو جلست بينك، وأنا أنصح إخواني وأنصح نفسي حتى تكون صاحب شأن، ليكن معك قلم وورقة. هذا بداية الطريق. بعض الناس يقول أنا يعني لا أستطيع أن أنا لا غير الكتاب، لا أستطيع أن أنا يعني يكون لي شأن أو أدرس أو أعمل. أنا أقول لك عندنا شيء يسمى بالممكن والشيء المأمول. الشيء الايه؟ المأمول. انا اقول لكم شيء، اول ما بدأنا في الدعوة كان بتقدير الله عز وجل، لم يكن ببالي ابدا ان اكون طالب علم ابدا، ما خطر على بالي يوما أن أكون طالب علم. وأنا بالمناسبة طلبت العلم على كبر، ومن تقدير الله عز وجل أن يهيئ مبتدعا لأطلب العلم، من تقدير الله عز وجل. كان يعمل معي وقال لي اعطني 25 جنيه اشتري لك كتابين، اشتري لك كتابين. وكان الكتاب الاول كتاب الداء والدواء لابن القيم، والكتاب الثاني أعتقد كتاب منهاج النبوة للشيخ أبو بكر الجزائري. فأنا قلت وكانت الحالة المادية يعني كنا أحيانا نبيت بلا عشاء وكنت متزوجا وكنت أو قبل الزواج تقريبا ما أذكر. فقلت له أو قلت في نفسي 25 جنيه ده أنا أجيب بها فرختين وكلهم. فيقدر ربك سبحانه وتعالى أنه يحضرهم عنه يعني يضعني أمام الأمر الواقع. فأخذت الكتابين وعلى مضض وغصة في حلق أعطيت له 25 جنيه وظللت أعتقد أسبوعا أتندم على 25 جنيه. وبدأ أقرأ أو كده أسمع. وكان من لطيف الأمر ومن لطيف حكمة الله عز وجل أن يسوق لك العلم فكان هناك رجل أخ طيب كنت أتعامل معه وفي يوم أعطاني شريط لرجل اسمه الألباني. وهذا الوقت كان أمن الدولة يعني يجعل الناس ينظرون حولهم. فأعطاني الشريط وقال هذا رجل اسمه الإيه؟ هذا عالم من علماء الأمة اسمه الألباني. فوقع في نفسي لسذاجة كانت عندي أن الألباني هذا رجل من القرن الثالث الهجري طبعا إزاي السادس في الشريط؟ لكن هيبة الاسم كانت عندي كذلك. وأخذت الشريط وقال لي لا تجعل أحدا يراه معك. فأخذت الشريط وضعته في جيبي وأتيت وأغلقت الباب على نفسي ويعني جعلت الغرفة مظلمة وشغلت المسجل. وسمعت رجلا أعجميا لا يتكلم العربية كما نتكلم إنما هو رجل إيه؟ وسمعت يتكلم عن الفتن. فوقف فاستقر في نفسي أنه من القرن الثالث الهجري حتى بعد سماع الشريط. ثم أفقت بعد ذلك يعني كيف. فيشاء ربك أن يقع حبه في قلبي. فسمعت وسمعت وبعدين بدأت أقرأ. وكنت إذا قرأت وكان أول كتاب أقرأه تقريبا كتاب منهاج النبوة للشيخ منهاج المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري. وكنت إذا قرأت حديثا حفظته. إذا قرأت حديثا من غير أن يعني كان مثلا من جملة الأحاديث التي أذكر أنني حفظتها يعني في هذا الوقت حديث أخرجه أحمد وهو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. حديث ضعيف خلاص حديث ضعيف لكن الشاهد حفظت الايه الحديث بالتخريج. واحاديث اخرى رواها البزار هكذا ما من خطوة يخطوها اعظم اجرا من خطوة يسد بها الفرج او نحو ذلك اخرجه البزار. طبعا انا لا ادري من هو البزار ولا ادري من هو احمد ولا شيء. لحين ما بدأت أحضر المجالس وأذهب وأسافر وأتعلم وأروح وأرجع لكن كنت أكتب. وهذه الفترة نفعني الله عز وجل بها نفعا عظيما جدا جدا جدا بعد الانشغالات وأن الدنيا فتحت علينا. وأسأل الله عز وجل أن لا تكون يعني لنا حظا عن الآخرة. هذه الفترة فترة الحفظ الذي كنت فيه نفعني الله عز وجل بها نفعا عظيما جدا جدا جدا. فبدأت أتعلم وأحضر المجالس وكنت أكتب، يعني ما كنت أريد أن أحفظه أكتبه. ثم لما شاء ربك سبحانه وتعالى أن أبدأ في الدعوة، كان من تقدير الله عز وجل أيضا أن يكون هذا المبتدع هو السبب. فكان هناك مسجد مهجور، وكان مجدي ممن حضروا فيه، كان هناك مسجد مهجور مغلق، أصحابه أغلقوه، فقال هو اتفق معهم أن يفتح لهم المسجد ويأتي لهم برجل يصلي لهم صلاة التراويح. فذهبنا نظفنا المسجد وفتحنا المسجد وصليت بهم صلاة التراويح. ثم في وسط التراويح أتكلم مكلف، فبعدما تكلمت فقال لي هذا الرجل: لا، احنا ما اتفقناش على كده. يقدر الله عز وجل ان احنا نمكث شيئا في هذا المسجد ونبدأ في الشرح. ثم حدثت مشكلة فطردونا من المسجد، وفي وقتها ظننت أنه شر، يشاء ربك أن يكون من خير الخير أن نخرج من المسجد. فانتقلنا إلى مسجد هو أوضح منه شيء، فنمكث فيه سنتين، ثم يشاء ربك أن تحدث مشكلة مع الإخوان وغيره فيوشوا بنا فنخرج من المسجد. والدعوة تتوقف قليلا. يشاء ربك أن ننتقل إلى مسجد آخر ثم نتوقف. ثم بقدر الله عز وجل انتقلنا إلى مسجد التوحيد في هناك في منشية، فنمكث فيه 5 سنين 6 سنين تقريبا. ثم يحدث ما تعلمونه، وفي كل مرحلة كان الذي بعدها إيه؟ خير. لكن في وسط هذا الزحام كنت أتمنى أن يجعل الله عز وجل لي مسجدا، وإلى الآن عندي ورقة كتبت فيها في وسط الورقة من أعلى من أنا، فكتبت صفات المدح عندي وصفات الذم عندي ثم طرق العلاج ثم ماذا أريد، أنا عايز إيه، أنت ماذا تريد أن تكون، أنت عايز تكون مين، وتبدأ تقسم الحياة إلى العلم، العمل، الشغل، لأنك محتاج أنك تصرف، الأسرة، العبادات، تبدأ تقسم. طيب أنت في العلم من تريد أن تكون؟ طب في العمل ماذا تريد؟ طب مع الأسرة ماذا ستفعل؟ مع الأرحام ماذا ستفعل؟ طب مع البلدة اللي أنت قاعد فيها ماذا ستفعل؟ طب مع الأمة دورك أنت مع الأمة إيه؟ ثم وضعت مشروع خاص بالأمة، كل ده اسمه الإيه؟ المأمول الذي أنت تؤمله. لكن المهم أنك ماذا فعلت؟ أخرجت ما في نفسك أنت إيه؟ أخرجت ما في نفسك. وحين حدثت 25 ثم طردنا من المسجد بعد معاناة شديدة جدا واتصالات وتهديدات وغيره، فكنا نظن أنه يعني هذا شيء سيء، يشاء ربك أن يكون هو الأفضل. فانتقلنا إلى الاتحاد، جلسنا فيه 2 سنين تقريبا، وحدثت مشكلات، وهناك قررت أن يكون لي مسجد في بلدي. أين هو؟ الله أعلم، الله أعلم. فعرض علينا مسجد في أطراف البلد، وكان الأمر سيتم، وذهبت إلى المسجد. ويشاء ربك سبحانه وتعالى أن أعتذر عنه، ولو بدأت فيه لم يكن هذا المسجد الآن موجودا عندي يعني. فيشاء ربك أن أعتذر لشيء أنا لا أعلمه، إلا أنه لم أجد نفسي يعني هناك ليكون هذا المسجد. فبعدما بعد فترة وأنا أخرج الورقة، فوجدت من الأشياء في الدعوة التي تحققت إيه؟ أن يكون لي مسجد. وهناك أشياء أخرى أنت تريد إلى مثل هذا، ورقة وقلم، فتش عن نفسك ستجد أنك مميز في شيء. بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أكتب. لا، أنت ما جربت تكتب، أنت ما جربت، لكن اكتب. لو قيل لك شوف أنا الآن ماذا أقول، فتش عن نفسك، أنت من، ما هو الباب الذي فتحه الله لك، وأنت الآن إلى الآن ما استعملته الآن. وأنا أتكلم أظن أن بعض الناس بدأ يفكر في اتجاهات. لا، تمكث مع نفسك نصف ساعة، ساعة، ورقة وقلم، من أنا؟ أنا فلان، عندي صفات حسنة كذا كذا كذا، عندي صفات سيئة كذا وكذا وكذا. خلاص عرفنا من أنت. أنا عندي كبر، عندي تردد، عندي عجب، عندي كذا، عندي عدم رقابة من الله عز وجل، عندي عندي عندي. شد خط، هذه الخانة الأولى. الثانية، خلاص أنت من أنت عرفت، ماذا تريد أن تكون، ماذا تريد أن تكون. عايز الأمين، عايز الأمين في إيه؟ واحد العلم، اثنين في العبادة، ثلاثة مع الدنيا الحياة. اكتب واكتب ما تشاء، اكتب ما تشاء. ثم إذا وضعت هذه تسمى خطة حياة، تسمى إيه؟ خطة حياة. هذا أنت الذي كتبته، أنت حقق نفسك. يعني يصعب جدا أن يموت الإنسان من غير أن يحقق هدفا، يصعب. لذلك كان السلف يقولون عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقة. الحرامي اللي هو عايز يسرق يروح يبات تحت البيت ساعة، ساعتين، ثلاثة، يوم، اثنين، ثلاثة، يراقب اللي هيسرقه، وممكن يبقى جعان عشان، لكن اللحظة دي مهمة عشان لما يخش يسرق يبقى مرتب نفسه. وبعدين يتوكل على الله عز وجل ويقول له رب استرني، صح؟ عنده جلد ويخش السجن سنة واثنين وثلاثة ويطلع نفس الكلام. وعنده هدف، عنده هدف. طب والثقة، الإنسان الدين أين هو؟ أول ما تحصل مشكلة خلاص يركن على جنب. لا، ولذلك الطريق الأول تعمل إيه؟ ورقة وقلم. امسك ورقة وقلم النهاردة وروح واقعد لوحدك واكتب كده، ستجد نفسك مرتبا جدا بعد ذلك. ثم أنصحك نصيحة أخرى، ما تريد أن تفعله غدا إن شاء الله عز وجل اكتبه الآن الليلة، المطلوب مني غدا إن شاء الله كذا كذا كذا كذا كذا، ده المطلوب منك، خلاص. والورقة تظل في جيبك ومعك قلم، وترتب الأشياء اللي انت مطلوبة منك، يعني اكتبها بطريقة عشوائية لا بأس، اللي يأتي على خاطرك ثم رتبها، ده قبل الظهر، هذا بعد الظهر، هذا قبل العصر، هذا بعد العصر، هذا بالليل، هذا كذا. وفي الشيء الذي تحقق علم عليه، وآخر اليوم تمسك الايه الورقة، ماذا أنجزت من واجباتك، كم في المية؟ وكيف أنجزتها في وقت قليل ولا وقت كثير؟ خلاصة هذا إيه؟ رتب نفسك وكن معك ورقة وقلم، هذا مهم جدا. استفدتم حاجة؟ أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم وأن يجعل هذا العلم في ميزان حسناتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.